ستقام انتخابات في فرنسا لاختيار الرئيس، فهل يجوز للمسلمين أن ينتخبوا لأجل اختيار الأخف عداوة، مع العلم أن الكل شديد في العداوة؟ سبحان الله، نحن ما رضينا بها في بلاد الإسلام، فكيف في بلاد الكفار؟ فاحذروا من هذه الأساليب التي هي من أساليب الكفار تجلب على المسلمين الشر في عاجل أمرهم وآجله. ثم ينصح هذا السائل وغيره أن يخرج من بلاد الكفار، إذا استطاع الخروج يعجل بالخروج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين.